بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الإمام اللالكائي رحمه الله في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما ورد في أن الإسلام أعم من الإيمان، katika hali aliyokuja kwamba Uislamu una maana pana kubwa kuliko imani. Suila al-Imam Ahmad, suila al-Imam Ahmad an al-Islam wal-Iman, aliulizwa Imam Ahmad kuhusiana Uislamu na imani. Qala, akasema. Qala Ibn Abi Dhi'b, al-Islam al-Qawl wal-Iman al-Amal, akasema Uislamu ni kauli na imani ni matendo. Faqila, ma taqulu anta, wewe unasemaje? Iko Ibn Abi Dhib anasema hivi, wewe unasemaje? Qala al-iman ghayru al-islam, akasema iman si uislam. Al-iman ghayru al-islam, iman si uislam, yani kuna tofauti baina uislam na iman. Anasema Sheikh Hazim hafidhahullah, min al-ma'ruf 'inda ahli al-'ilm anna maratib ad-din thalatha, katika jambo linalofahamika kwa maulama kwamba mipangilio ya dini ni matatu. Maratib, daraja za dini zile ni tatu: al-islamu, al-iman wa al-ihsan. Uislam, imani na ihsan. Wa hiya mutafadila, nazo zinapishana moja kwa nyingine. Fal-imanu a'la darajatan min al-islam, imani daraja yake ni ya juu zaidi kuliko uislam. والإحسان أعلى درجة من الإيمان، نإحسان درجاك نجوزيد كلك إيمان. وقد مثلها بعض العلماء بدوائر ثلاث، نباذ يم علماء وكزفنانيشا ناقزتليم فانو كما ني مزنقوك ميتاتو، كنا دائرة صغيرة كنا مزنقوك مبوني مدوغو أمبوني الإحسان، ودائرة أوسع منها ناكنا دائرة مزنقوك أمبو ni mpana kuliko huo wa mwanzo ambao ni iman. Wa kuna dairatun awsa' minha, na kuna mzunguko ambao ni mkubwa zaidi kuliko iman, fiha ndani yake ambao ni al-islam. Wa laysa ba'da dhalika illa al-kufr, na hakuna baada ya hapo isipokuwa ni ukafiri. Falau kharaja min dairati al-islam, kwa mfano mtu akitoka katika daira ya uislam, dakhala fi dairati al-kufr, ataingia katika mzunguko wa kafiri, yani hakuna baada ya uislam sehemu nyingine, daraja nyingine. ومن المعلوم أيضا أن الإسلام والإيمان قد يختلفان وقد يتفقان. نكتك جامل لفهمك بيان تكان أوتو الفهم كمبو إسلام نا إيمان هو إندا ذيك تفوتيان أحيانا بهذه وكاتي نذيك وفكيان مدامنجين. فإذا قرنا في تبوتاج وفاموجة في سياق واحد كتك امتريكم موجة إما آية أو حديث زمكوجة زوتك وفاموجة kana al-islamu ghayra al-iman, hapa uislamu utakuwa na maana nyingine isiyokuwa ya iman. Fayakunu al-islamu huwa al-a'malu, basi uislamu utakuwa ni yale matendo. Uislamu utakuwa ni yale matendo adh-dhahira ya nje. Wayakunu al-imanu huwa al-a'malu al-batina, na imani itakuwa ni yale matendo ya ndani. Kama warada dhalika fi hadithi Jibril alayhi salatu wassalam, kama lilivyokuja hilo katika hadithi ya Jibril alayhi salam. وهو في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه نيبك صحيح مسلم كتوك عمر قال مسيما بينما نحن جلوس عند رسول الله وقد يباب ستمي كان بل يمتمي والله اطلع علينا تهماك يا كتموزا كتسيسي رجل امتو امباي شديد بياض الثياب من ينقو نيوبي سانا شديد سواد الشعر من ينويل نيوسي سانا لا يرى عليه أثر السفر hapaonekani juu yake athari ya safari, yani si mtu ambaye labda unamwona ametoka masafa marefu, yuko msafi eh, wala yaarifuhu minna ahad, wala hakuna yote kati yetu sisi mwenye kumtambua. Faqala, akasema ya Muhammad, ewe Muhammad, akhbirni ani alislam, nieleze kusana uislam. Qala, mtume akamwambia, antashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, Rasulullah, wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita إن استطعت إلى ذلك سبيلا. نكو شهودية وبابنا مولا بسيكو بديوكو حكي سبقو الله محمد نمتمواكي نوك اسممش صالة نوك توزاكا نوك فونغ رمضان نوك حيجي نيومبا يكو تويزا كتكهيلو. قادوا لبوانا صدقتا قسما ايوه مسمى كويلي. فعجبنا له، انا سمع عمر قلت كم استعجبي يا سيسي، يساله ويصدقه، انا مولزه كيش انا مسدي كيش. ثم قال له كيش كما بي اخبرني عن الايمان، نبي خبارك سنه ايمان. قال كما بي ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره. نكم واميني الله انا ملائكه واكي انا بتبو ياكي انا متمياكي نسيكو يمشو نكم واميني قدر خير ياكي نشر ياكي. قال انا سيما صدقت ومسيما قولي. قال كما بي فاخبرني عن الاحسان، بس نبي خبارك سنة احسان. قال كسيما ان تعبد الله كانك تراه، نكم وابود الله كان قوم ونمونا، فان لم تكن تراه كهموني فانه يراك بس ينكون الحديث. ففي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، بس كتكاليثه يمتم يكبينيش يقوم بو إسلام نمتين يوازي، والإيمان هو الأعمال الباطنة نإيمان نمتين دو ينداني حديثه وإسلام نيالي متين دو ينجي وصالي كفونغا كحجي نإيمان نيالي متين دو ينداني كمواميني الله ملايكة واكتا نيمان بو ينداني أمبو يحقونا متنو يون زيد يكتوك متين دو أمبو نثمر يا إيمان هيو. والإيمان هو الأعمال الباطنة. أما إذا ذكر الإسلام وحده، أما نبتجو إسلام بكياك أو الإيمان وحده أو كتجو إيمان بكياك، فيشمل كل منهما الآخر، بس كلا موجة كتكيزي هو إنبيب موينجين. نهي نإشارة يباذ يوات ونباو ونتفسير كنيومين وصحيح تموجة نسمام نسيما هي فونغ إن وهس وميني تهي وهس وإسلام قوانيني وسبب الله مسيما يا أيها الذين آمنوا enyi ambao mliamini. Sasa likitumika tamko la imani peke yake mtu afahamu linawahusu waislamu, na likitumika tamko la waislamu peke yake innal muslimina ikawa peke yake imekuja waislamu, basi hapa inawahusu pia waumini. Kwa hiyo matamko haya mawili yanasema maulama idha ikhtalafa idha iftaraqa ijtamaa idha ijtamaa iftaraqa, yanapo tofautiana huwa yanakusanyika katika maana moja, na yanapo kusanyika pamoja huwa yanatofautiana katika maana. Qala nasema fayashmulu kullu minhum al-akhar, kila moja mkusanya mzake. Fayakunu al-islamu mushtamidan ala al-iman, kwa hiyo uislamu utakuwa umekusanya juu ya imani. Wa yakunu al-imanu dakhilan fihi al-islam, na itakuwa imani ndani yake mengi uislamu. Fala islama bila iman, kwa hiyo hakuna uislamu bila ya iman. Wala imana bighairi islam, wala hakuna imani pasina uislamu. Faman iktasara ala al-a'mal adh-dhahira dun al-a'mal al-batina falaysa mu'mina, yule ambaye atakayetosheka tu akafupizika juu ya matendo ya dhahiri basi na kuwa ndani yake kuna matendo ya moyoni matendo ya albatin yachikana falaysa mu'mina, huyo si mu'min, bal hadha huwa almunafiq, atakuwa ni mnafiki kwa sababu anayoyafanya kiudhahiri wa nje anapingana imani yake ya ndani. Na siku zote munafiki huwa yubtinu alkufra yudhiru alislam, أنا وفيك وكفرنا أنا وظهري شنيني وإسلام. ومن اعتقد بقلبه دون أن يأتي بالأعمال الظاهرة فليس مسلما. ناتكي تكيلك ومواكي بسنق يفاني متين دون بوي ظاهر ينجي هو يهتقوى نمو إسلام ناتدق يوانا زيدي تدبو يزنقوم زهي إيمان عند أهل السنة والجماعة. كيو بفاميكي كما دوائر نثلاثة أو دوائر نثلاثة ثلاث. Kuna daira ambayo ni al-ihsan ambayo ni kubwa zaidi, kwa maana tunasema ni ndogo kwa sababu wenye kuingia hapo ni wachache. Alafu kuna daira ambayo ni iman, alafu kuna daira ambayo ni uislam ambayo ni mpana zaidi. Lakini pia ifahamike uislam na iman huwa zinaungana panapotajwa moja katika hayo maneno mawili likatajwa peke yake, na huwa yanakuwa yanatofautiana kimaana yanapokuwa yamekusanyika katika sehemu moja. Na hiyo ndio maana ya ما ورد في أن الإسلام أعم من الإيمان. والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.